كنا في أواخر الشتاء قبل اللي فات، زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات. أنا كنت لما أحب أتونس معاك، أنا كنت باخد بعضي وأروح له من سكات. كنا في أواخر الشتاء قبل اللي فات، زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات. أنا كنت لما أحب أتونس معاك، أنا كنت باخد بعضي وأروح له من سكات. والناس في عز البرد يجروا يستخبوا، وأنا كنت بجري وأخبي نفسي أواقف في قلبه. والحد لما الليل ليل ببقى جنبه، وأفضل في عز البرد وياه بالساعات على سهولي. وسط الشوارع ناس كتيرة مروحين، والناس يا قلبي هما هما وهو فين. وانا ماشية بتلفت وبسأل كل يوم، بيعمل ايه دلوقتي وبيحلم سهولي. الدنيا بعد ما عشمتنا وعيشتنا شوية رجعت موتتنا، والدنيا من يوميها يا قلبي عودتنا.